برزت لنا فهجت رسيسا. هذه برزت لنا فهجت رسيسا، ثم انثنيت وما شفيت نسيسا، وجعلت حظي منك حظي في الكر، وتركتني للفرقدين جليسا. قطعت ذياك الخمار بسكرة، وأدرت من خمر الفراق كؤوسا. إن كنت ضاعنة فإن مدامعي تكفي مزادكم وتروي العيسى. حاشا لمثلك أن تكون بخيلة، ولمثل وجهك أن يكون عبوسا، ولمثل وصلك أن يكون ممنعا، ولمثل نيلك أن يكون خسيسا. خود جنت بيني وبين عواذلي حربا، وغادرت الفؤاد وطيسا. بيضاء يمنعها تكلم دلها تيها، ويمنعها الحياء تميسا. لما وجدت دواء دائي عندها، هانت علي صفات جالينوسا. أبقى زريق للثغور محمدا، أبقى نفيس للنفيس نفيسا. إن حل فارقت الخزائن ما له، أو سار فارقت الجسوم الروسا. ملك إذا عاديت نفسك عادي، ورضيت أوحش ما كرهت أنيسا. الخائض الغمرات غير مدافع، والشمري المطعن الدعيسا. كشفت جمهرة العباد فلم أجد إلا مسودا جنبه مرؤوسا. بشر تصور غاية في آية، تنفي الظنون وتفسد التقيس. وبه يظن على البرية لا بها، وعليه منها لا عليها يوسى. لو كان ذو القرنين أعمل رأيه، لما أتى الظلمات صرنا شموسا. أو كان صادف رأس عازر سيفه في يوم معركة لأعيا عيسى. أو كان لج البحر مثل يمينه، من شق حتى جاز فيه موسى. أو كان للنيران ضوء جبينه، عبد فكان العالمون مجوسا. لما سمعت به سمعت بواحد، ورأيته فرأيت منه خميسة. ولاحظت أنمله فسلن مواهبا، ولمست منصله فسال نفوسا. يا من نلوذ من الزمان بظله أبدا، ونطرد باسمه إبليسا. صدق المخبر عنك دونك وصفه، من في العراق يراك في طرسوسا. بلد أقمت به وذكرك سائر، يشنى المقيل ويكره التعريس. فإذا طلبت فريسة فارقته، وإذا خدرت تخذته عريسا. إني نثرت عليك درا فانتقد، كثر المدلس فاحذر التدليس. حجبتها عن أهل إنطاكية، وجلوتها لك فاجتليت عروسا. خير الطيور على القصور، وشرها يأوي الخراب ويسكن الناووس. لو جادت الدنيا فدتك بأهلها، أو جاهدت كتبت عليك حبيسا.